بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الغر المحجلين وإمام الناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا وإياكم أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب أو عند الباب 22. نعم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق وسبل الشر. وقول الله عز وجل وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه مثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى قبلة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، فيه بيان أن الشرك له طرق متعددة، بيان أن الشرك له طرق متعددة يجب الحذر منها وسدها، يجب الحذر منها وسدها. وهذا من التوحيد، وهذا من التوحيد. وترجمة هذا الباب، ترجمة هذا الباب مقصوده بيان الطرق المفضية إلى الشرك، بيان الطرق المفضية إلى الشرك وسده كل طريق لذلك، وسده كل طريق لذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أدلة، وهذه الأدلة هي كفيلة بأن يعتمد عليها طالب العلم بل العالم في بيان مشروعية سد الذرائع، سد الذرائع. فهناك من يدندن بأن سد الذرائع لا يثبت فيه شيء، نقول: كلا، بل جاءت النصوص المتكاثرة في هذا الباب سد الذرائع. وهناك أصول اتفق عليها جمع من العلماء في حال اجتماع مفسدتين، فإنه يرتكب أقل تلك المفاسد ضررا، مما يدل على أن الإنسان يحذر ويحذر كل ما يوصل إلى تلك المفسدة. ويحتاج كلام طويل في قضية إذا اجتمعت مفسدتين كيف تكون هذه أيضا دليل أو مصوب لمن يقول بتشريع رد أو دفع الوسائل الموصلة إلى الشرك. من هذه الوسائل التي حذر منها العلماء الطواف بالقبور، فهي من الطرق الموصلة إلى الشرك، يجب سد هذه الطرق وكل طريق يوصل إلى الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك من أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، لأن الشرك من أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. فقال: باب ما جاء، أي من الأدلة والنصوص في حماية المصطفى، حماية النبي صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد، أي يحمي من الوقوع في الشرك وما يضاد التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا هو شأن العلماء، سد الذرائع. فذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي رسول منكم، اختصه الله عز وجل بالرسالة، وجعل له من خصائص النبوة ما يمتن به على بقية خلقه، وهذا فضل من الله واصطفاء من الله لبعض عباده. ما الدليل على ذلك؟ ذكرناها آنفا في التفسير. نعم، إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء، ولكن الله، وهذا من اختصاص الله واصطفائه لبعض خلقه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز عليه يا مهند؟ يشق عليه. هنا عزيز بمعنى يشق، يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنتم، أي يحيى، نعم، العنة والمشقة، أي يصعب ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث لكم من المشقة والعنت والتعب والنصب. حريص عليكم، هو حريص على المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله بعثه رحمة للعالمين، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الشاهد، قال: فإن تولوا فقل حسبي الله، إذا أعرضوا وأنكروا رسالتك. الآن دخل الأمر في عقيدة توحيد وتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله، لا، هنا لا، هنا تخالف فنحذر ونسد ذلك الطريق. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أقرر لكم بأنه لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، عليه توكلت، يعني فوضت أمري واعتمدت على الله عز وجل، ووثقت بالله عز وجل. جيد، إذن التوكل التفويض والاعتماد والثقة بالله عز وجل. شفتم فوائد التفسير؟ هذه من فوائد التفسير، أصول تحفظها فيسهل معك في التفاهم وفهم الآيات. قال: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن كل شيء إلا العقيدة، إلا التوحيد، إلا التوحيد. فقل حسبي الله، كافيني الله شركم، وكافيني الله معتقدكم الباطل، فأنا أقر بأنه لا إله إلا الله الذي يجب أن تقر به، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشاهد هنا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل. ثم ذكر الدليل الآخر، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف؟ نعم، بعدم الصلاة والذكر في هذه البيوت. بعض الناس ما يصلي في البيت، بعض الناس ما يصلي في البيت، والمقصود بالصلاة النافلة والسنن الراتبة، بل أكثر النصوص كما جاء عند البخاري ومسلم، حديث ابن عمر وحديث حفصة وحديث ابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنة الراتبة في بيته، حتى يقول ابن عمر في حديث حفصة، يقول: فكان يصليها لما أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في وقت لا يحسن أن يدخل عليه، كان في وقت الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن الرواتب في البيت، وهذا سنة يجب تطبيقها، منها تربية للأبناء على الصلاة وعلى التعلق بذكر الله، منها إحياء ذكر الله في البيت، منها تحصين للبيت بذكر الله عز وجل، وغير ذلك من الفوائد، منها أيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا هو الشاهد، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، حتى لا يكون مع الزمن طريق للشرك. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي يأخذ ويعاد في زيارته. بعض الناس يخصص زيارة قبر النبي في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني أو في الزمن الفلاني، نقول لا، التخصيص ما يجوز، لكن متى ما تسنى لك وكنت في المدينة فإنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما تخصص سفرا إلى ذلك فإنه لا يجوز. كثير من الناس مع العمرة قال: نبغى نسافر المدينة عشان نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذا ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، إلا إلى ثلاث. وإن شد الرحل لأجل أن يصلي في المدينة نقول لا بأس، هذه من الثلاث، ثم إن تيسر له زار ويستحب له فعل ذلك، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو الشاهد، حتى لا يكون مع الزمن باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الشرك، فيتبرك فيدعى فيفعل وإلى آخره، أو تصرف عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خلق من خلق الله، بشر من البشر الذين خلقهم الله، فهو عبد من عبيد الله اصطفاه الله بالرسالة، وهو من أفضل ما وصف به النبي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي هو الثناء، هو الثناء، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء أيضا، وهو دعاء. ومن الملائكة ومن الله عز وجل، صلاة الله على نبيه هو ثناء الله لنبيه عند الملائكة، ثناء الله عز وجل لنبيه عند الملائكة، ويعتبر أيضا دعاء صلى. وهل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، تخصيص لا، نقول يجوز، لكن لا يخصص ولا يكون ذلك دائما، يعني ما تأتي كل ما ذكرت عبد الله تقول عبد الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله عليه الصلاة والسلام، لا، لأنه ورد عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل بني أوفى، آل بني أوفى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. نعم أي نعم، إن صلاتك سكن لهم، وهذا بمعنى الدعاء، هنا بمعنى الدعاء، ولكن لا يخصص، لا يخصص كما يفعل بعض الروافض علي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ما يجوز، هذا التخصيص لا يجوز. رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، وقال رواته ثقات، يعني السند فيه مقال، السند فيه مقال، ولو أسند إلى غير أبي داود أو قال رواه غير أبي داود ربما يكون أفضل، لأنه ورد عند غير أبي داود في السنة، أما بهذا اللفظ يحتاج إلى بحث وتحري. ثم قال الدليل الثالث: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يأتي إلى فرجة في حال الخفاء والاستخفاء، إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو. هو قد يكون هذا الرجل لما جاء إلى هذه الفرجة يدعو، يمكن يدعو الله عز وجل، يمكن يدعو الله عز وجل، وهو الآن لم يصرح، لكن قال فنهاه. لماذا؟ إن كان يدعو الله فهو من الوسائل التي توصل إلى الشرك، لأنه العبادة عند القبر هذا وسيلة إلى أن يعبد صاحب ذلك القبر، فلو سكتوا عن هذا لربما جاءت أجيال ورأوا من يفعل ذلك فيأتي الجهال ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يدعى، النبي لا يجوز دعاء، الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. والآن ربما تجدون بعض الأجانب اللي يجون من الخارج جهال يأتون ويتركون حتى القبلة إذا أرادوا الدعاء ويتجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف، ينكر على مثل هؤلاء، ينكر على مثل هؤلاء. وهناك من وضعت الحكومة من ينكر على هؤلاء من أهل العلم ليبين لهم أن هذا لا يجوز، يبين لهم أن هذا لا يجوز. قال فنهاه لما في ذلك من فتح باب ووسيلة للوقوع في الشرك. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من هو جده؟ نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن الحسين بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا هو الشاهد، سد هذا الطريق. قال ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. وهذا كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الزائدة على الصحيحين، على صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم قال فيه مسائل. نعم، لقد جاءكم. نعم، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، عن هذا الحمى أي هذه الحدود غاية البعد. نعم، ولذلك الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. احنا بقي لنا شيء بسيط يعني دقيقتين أو أقل. نعم، الثالثة ذكر حرصه علينا ورحمته ورحمته. لا أنت الحين مرة ترفع ومرة تخفض. طيب، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، لأنه مضاف. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، هذا يقول النهي على وجه مخصوص أي على وجه اتخاذه عيدا أو اتخاذه كوثا ونحو ذلك ما يجوز. وأيضا القبور العادية المقابر تخصيص يوم تخصيص كذا ما يجوز. نعم، الخامسة النهي هو عن الإكثار من الزيارة من باب سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الشرك، وإلا فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. نعم، السادسة حثه على نافلة في البيت، وهذه مثل ما ذكرنا لكم لها من الفوائد وهي أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص. نعم، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لا يصلى في المقبرة مقصودها العبادة مطلقا، وهذا من باب أيضا سد الذرائع. لكن الصلاة على الميت هذا لها بحث، وكان لي رسالة في أحكام المقابر، لكن الشاهد أنه يجوز الصلاة على الميت في المقبرة، يجوز الصلاة على الميت في المقبرة. نعم، الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. نعم، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني لو صلى على النبي لو كان في الصين يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الخصائص التي امتنها الله عز وجل لنبيه. نعم، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.